الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس 11 بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا شرعه ودينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا عند حدود الحرم المكي، لأن في حرم وفي حل، تدخل الحرم تخرج من الحرم للحل، فأنت عاوزين نعرف حدود الحرم. فللحرم المكي حدود تحيط بمكة، وقد نصبت عليها أعلام في جهات خمس. هم دلوقتي عاملين أعلام من جهات خمسة على حدود إيه؟ الحرم، عشان يعرفك أنت جوه الحرم ولا خرجت من الحرم، عشان لما تيجي تحرم ما ينفعش تحرم وانت جوه الحرم، لابد أن تخرج إلى الخارج. وهذه الأعلام أحجار مرتفعة قدر متر، منصوبة على جانبي كل طريق، فحده من جهة الشمال التنعيم. لما تحب تخرج من الحرم تروح الحل، من جهة الشمال بتروح فين؟ التنعيم، ودي معروفة. وبينه وبين مكة 6 كيلومترات، التنعيم ما بينها وما بين مكة 6 كيلو. وحده من جهة الجنوب أضاه، مكان اسمه أضاه، بينها وبين مكة 12 كيلومترا. وحده من جهة الشرق الجعرانة، بينها وبين مكة 16 كيلومترا. وحده من جهة الشمال الشرقي وادي نخلة، بينه وبين مكة 14 كيلومترا. وحده من جهة الغرب الشميسي، بينها وبين مكة 15 كيلومترا. قال محب الدين الطبري، الإمام الطبري بيقول إيه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؟ مين اللي وضع العلامات بتاع الحرم؟ أول من وضع حدود للحرم أو علامات وأمارات، قال عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة نصب إبراهيم. يبقى أول من حد الحدود للحرم هو من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل. طب مين اللي وجه سيدنا إبراهيم؟ سيدنا جبريل. طب وسيدنا جبريل أخذ الأوامر من من؟ من الله. إذن حدود الحرم من من؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. يريه جبريل ثم لم تحرك حتى كان قصي، اللي هو إيه؟ جد الجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فجددها ثم لم تحرك حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر. يبقى كل فترة بيحصل إيه؟ بيحصل تجديد له. ثم كان عمر فبعث أربعة من قريش، مخرمة ابن نوفل وسعيد بن يربوع وحويطب ابن عبد العزة وأزهر ابن عبد عوف، فجددوها. ثم جددها معاوية، ثم أمر عبد الملك فجددها. أما حرم المدينة وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره برضك، يعني الشجر اللي احنا ما بنزرعوش اللي هو في حدود الحرم في مكة لا يجوز أن نعتدي عليه ولا أن نقطعه ولا أن ننفر صيد الحرم إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. كذلك حرم مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. يبقى اللي جعل مكة حرم مين؟ سيدنا إبراهيم. واللي جعل المدينة حرم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها اللي هي حدودها وأطرافها من الخارج، يعني لا يقطع عضاهها، العضاه اللي هو ايه؟ شجر الشوك. يبقى برضك المدينة الشوك، الشجر الشوك اللي طالع اللي احنا ما بنزرعوش يحرم قطعه ولا يصاد صيدها. وروى أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها حتى المدينة. يبقى المدينة بقت زي ايه؟ بقت زي مكة إلا لمن أشاد بها، يعني اللي هيشيلها لو فيه لقطة، يعني الحاجة الضايعة، يعني ما يشيلهاش إلا لو هينبي عليها، ينادي عليه عليكم السلام ورحمة الله. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، يبقى لا يجوز حمل السلاح في حرم مكة ولا في حرم إيه؟ ولا في حرم المدينة إلا عند الدفاع عن النفس. هل افرض عدو دخل علينا ندافع ولا ما ندافعش؟ لا، يبقى في نهاف ويموتني؟ لا، يبقى في عند الدفاع عن النفس يجوز، فالضرورات تبيح المحظورات. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، يعني لو محتاج الحشيش اللي طالع علف للبعير وما فيش غيره يبقى يجوز إن هو إيه؟ يقطعه ويشيله. وفي الحديث المتفق عليه: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير دي جبل وثور جبل. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، واللابتان مثنى لابة واللابة الحرة وهي الحجارة السود، والمدينة تقع بين اللابتين الشرقية والغربية. وقدر الحرم، طب حرم المدينة قدر بد ايه؟ قال لك 12 ميلا، 12 ميل، الميل حوالي 2 كيلو لربع، يمتد من عير إلى ثور، يعني بيمتد من جبل عير إلى جبل ايه؟ جبل ثور. جبل عند الميقات وثور جبل عند أحد من جهة الشمال، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث والركوب ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه، أن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابه، يعني كل الأشجار بتاع الحرم، حرم المدينة وكذلك حرم مكة، لا يجوز قطعه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطتها، زي ما بتعمل في حرم مكة تعمل في حرم إيه؟ المدينة. بس بيفرق في حرم المدينة إن الحشيش اللي طالع لا يجوز إن أنت تخلعه ولا تشيله إلا لو أنت محتاجه ضروري لعلف الدواب، ضرورة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها، يعني إلا للإيه؟ للعلف، لعلف الدواب. وهذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم، وحرم المدينة لا يجد أهله، وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه. وليس في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء وفيه الإثم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها. يبقى الرسول عمل حدود لحرم مكة وحدود لحرم إيه؟ لحرم المدينة. الحرم ده له خصوصيات لا يعامل الحرم كبقية مكة، ولا يعامل حرم المدينة كبقية المدينة. الحرم لا يقطع شجره ولا تلتقط لقطته، لو لقيت حاجة ما تشيلهاش إلا أن كنت تنبه عليها بس سيبها مكانها، ولا ينفر صيده، ما تطيرش حمام ده حيوانات، سيب كل حاجة مكانها واقف. واضح يا إخواني؟ وهكذا كما ذكرت لحضراتي. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجره ولا يحدث فيها حدث. الحدث ده إيه؟ أي فتنة بقى. كلمة الحدث والابتداع والإفساد كالبدعة والقتل والفسوق والفتنة، يعني زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بعد ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قلت لحضراتكم إن الذنب يختلف باختلاف المكان والزمان، ويعظم بعظمة المكان. يعني اللي يقتل واحد في الشارع مش زي اللي يقتله في مسجد، مع انه في النهاية ده قتل وده ايه؟ وده قتل. بس ان كان القتل في الشارع كبيرة فالقتل في المسجد اكبر. طب لما يقتل في المسجد اكبر من الشارع، طب لما يقتل في مسجد النبي يبقى اكبر واكبر، طب لما يقتل في المسجد الحرام يبقى اكبر واكبر واكبر، صح ولا لا؟ وهكذا. وعلى هذا فقس. وكذلك من يقتل في غير رمضان ليس كمن يقتل في ايه؟ في رمضان، ليس كمن يقتل في العشر الاواخر من رمضان، ليس كمن يقتل في الاوائل من ذي الحجة، ليس كمن يقتل في يوم عرفة. واخدين بال حضراتكم؟ مع انه كل قتل وكل عظيم عند الله، زي ما الرسول بيقول لهم ما تصلوا عليه، بيقول لهم ما تقولون في الزنا؟ قالوا عظيم، حرام حرمه الله إلى يوم القيامة. قال لا أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. يعني ده زنا وده زنا، بس الزنا بامرأة الجار أعظم وأعظم وأعظم من الذي زنى بغير امرأة الجار. يعني إن كان ده زنا مرة، الزنا بامرأة الجار يبقى حرام عند الله عشر مرات، مع إن ده إيه وده إيه، ده زنا وده زنا وده حرام وده حرام. هو هل معنى كده إن النبي بيقول لك ابعد عن مرات الجار وروح يعمل اللي أنت عايزه؟ لا، ده مش معناها أبدا، ده مش معناها. وبيقول لهم ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمه الله إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. يبقى الذنب بيختلف ولا لا؟ الذنب يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص. طيب، هل اللي يقتل عبد الله البيومي زي اللي يقتل النبي محمد؟ ها؟ تم ده قتل وده قتل، ده قتل وده قتل، ودي كبيرة ودي ايه، بس قتل النبي ايه؟ ها؟ ها؟ أعظم وأعظم وأعظم، لأن كل إنسان على حسب ايه؟ قدره ومكانته. وهكذا، هل من سب إنسانا، واحد قال للواحد يا ابن كذا زي اللي سب النبي؟ لا، لو سبت واحد قلت له يا ابن كذا دي كبيرة، طب لو سبيت النبي قلت له يا ابن كذا ده كفر. يبقى انت لو سبيتني دي ايه؟ كبيرة. طب لو سبيت النبي يبقى انت كفرت. فسب النبي كفر، وسب الله كفر، سب الله كفر، وسب الدين كفر، وسب القرآن كفر. وده سب وده ايه؟ وده سب. صح صح كده، وخلي بالك، افهم دينك وخلي بالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يحدث فيها حدث. من ولذلك احنا بنقول للجماعة اللي رايحين يحجوا ويعتمروا ما تروحوش هناك تعملوا فتن، ما تروحوش هناك تعملوا ايه؟ فتن. ما تتكلموش في السياسة، ما انت الله سبحانه وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا ايه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. انت تتكلم في السياسة، انت ليك رأي وانا لي رأي، انت تبع وانا تبع، هنختلف؟ هنمسك في بعض؟ احنا رايحين نحج، رايحين نقوي الايمانيات، ولا رايحين نتشاحن؟ احنا رايحين نغسل. انسى بقى، انت خلاص رايح الى البلاد المقدسة والى الاراضي المقدسة والى الاماكن المقدسة، فاترك الدنيا وما عليه واغسل ذنوبك، ما تدخلش نفسك في متاهات، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما تجادلش في أي حاجة خالص. فقال النبي ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللي يروح يعمل هناك فتنة يبقى عليه ايه؟ عليه لعنة الله. اللي يروح يعمل هناك فتنة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه راكب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه، فقال معاذ الله لن أرد شيئا نفلنيه رسول الله وأبى أن يرد عليه. رواه مسلم وروى أبو داود والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبوا. هنا بقى مسألة تانية بعد ما عرفنا حدود الحرم، حرم مكة والمدينة، وإن مكة لها خمس حدود والمدينة لها إيه حدين من جبل عير إلى جبل ثور، قدر الحرم باثني عشر ميلا. هل هناك حرم آخر؟ يعني في حرم غير الحرمين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره، لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان. يعني الحرمين المتفق عليهم والمجمع عليهما هما الإيه؟ مكة والمدينة. ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلا حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي. يبقى في إجماع على حرم مكة والجمهور على حرم المدينة، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا وجاء وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. يعني الإمام الشافعي هو اللي انفرد عن الجمهور وقال إن اللي في مكان اسمه وجاء بالطائف، واد بالطائف، قال هو حرم والجمهور يقولون ليس بحرم. طب أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ ده سؤال، مكة أفضل ولا المدينة أفضل؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لخير أرض الله. الرسول بيقول للمكة إيه؟ إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يبقى مكة أفضل من المدينة. وروى الترمذي وصحح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. لولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. طيب هنا مسألة، لو أنت رايح مكة، لو أنت رايح مكة من مش رايح ناوي حج ولا عمر، هل شرط ان انت تدخل محرم؟ اختلف العلماء في ذلك. من العلماء من قال ما دمت ستدخل مكة حتى وان كان لعمل لا بد ان تدخل محرما، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم، هي المسألة فيها خلاف ما بين العلماء، إن مش لازم إنك تدخل محرم ما دمت لا تنوي الإيه؟ لا تنوي الحج ولا العمرة، فيجوز دخول مكة بغير إحرام لما لم يرد حجا ولا عمرة، سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيره، أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهم، وسواء كان آمنا أم خائفا، وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم، وعن ابن شهاب قال لا بأس بدخول مكة بغير إحرام، وقال ابن حزم دخول مكة بلا إحرام جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا أو عمرة، ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة، فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بألا يدخل مكة إلا بإحرام، فهذا إلزام ما لم يأتي به الشرع. يعني الراجح والأقوى من أقوال أهل العلم إن الإحرام ده إلزامي لمن؟ للي داخل يحج أو يعتم، أما اللي داخل لعمل أو لغير ذلك وليس في قصده ولا نيته حج ولا عمرة فليس عليه. وإن كان الأولى لمن لم يحج ولم يعتمر قبل ذلك إذا دخل خروجا من الخلاف، إذا دخل حتى إن لم يكن هناك في نيات حج ولا عمرة أن يدخل محرما عسى أن يوفقه الله تبارك وتعالى. ما هو لو ما أحرمش، لو خش العمل بدون إحرام وحب يحرم هيرجع تاني لإيه؟ لمكان الإحرام، للميقات مرة أخرى، يرجع إلى الميقات مرة أخرى. راح يبقى محروم، اللي يروح مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ولا حج ولا اعتمر فهذا محروم، حرم نفسه من الخير، حرص على الدنيا وباع الآخرة، كيف يكون في هذه الأماكن ولا يستطيع أن يحج بيت الله أو أن يعتمر؟ نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، آمين يا رب العالمين. طيب ما الذي يستحب لدخول مكة والبيت الحرام؟ لما يكون واحد رايح هيدخل مكة، ايه المستحب عند دخول مكة؟ واحد يستحب لدخول مكة ما يأتي، واحد الاغتسال، يعني يدخل مكة مغتسلا، يستحب ان يدخل مكة مغتسل، بس خلي بال حضراتكم دي اسمها ايه؟ مستحبات مش فرض يعني. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة. اثنين، المبيت بذي طوى في جهة الزاهر، فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه الشيخان. ثلاثة، أن يدخلها من الثنية العليا، يدخل من الثنية العليا، ثنية قداء، فقد دخل النبي من جهة المعلاة، فمن تيسر له ذلك فعله، وإلا فعل ما يلائم حالته ولا شيء عليه. 4 أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين، بعد ما يحط حاجته في الفندق بتاعه أو في البيت اللي رايحه ويطمن عليه، أول حاجة يعمله يذهب إلى بيت الله الحرام، أن يسارع إلى بيت الله الحرام ويدخل من باب بني شيبة اللي هو باب السلام، يدخل من باب إيه؟ السلام، ويقول في خشوع وضراعة، أول ما يجي يدخل من باب السلام يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طبعا الدعاء ده احنا بنقوله هنا، يعني دي دعاء دخول المسجد، فبيت الله الحرام أولى بهذا الدعاء من كل بيت من مطلق بيوت الله. احنا لما بنيجي ندخل المسجد بندخل باليمين ونقول بسم الله، اللهم صل على محمد، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وانت خارج بتقول بسم الله، اللهم صل على محمد، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. خامسا، إذا وقع نظره على البيت ساعة معنيك تيجي على بيت الله الحرام، رفع يديه وقال: اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. سادسا، أن يقصد إلى الحجر الأسود، يروح على الحجر الأسود فيقبله بدون صوت، فإن لم يتمكن استلمه، يعني يحط إيده عليه بيده وقبله، فإن لم يستطع، فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده. سابعا، أن يقف بحذائه ويشرع في الطواف، تبدأ تإيه؟ تطوف. الطواف اللي انت هتطوفه ده إن كنت متمتع هيبقى طواف ركن فرض للعمرة، لأن المتمتع بيعمل عمرة الأول، فالطواف الأولاني اللي انت هتعمله ده هيبقى طواف إيه؟ عمره لو انت متمتع، انما لو انت مفرد هيبقى طواف ايه؟ بيسموه طواف القدوم او طواف التحيه. ان كان بتاع العمره هيبقى فرض، وان كان مش عمره هيبقى سن، اسمه طواف القدوم او طواف التحيه. ولا يصلي تحيه المسجد، يعني لما تدخل المسجد الحرام ما تصليش ايه؟ تحيه المسجد، لأن تحية المسجد هتبقى الطواف، تحية بيت الله الحرام هي إيه؟ الطواف. ولا يصلي تحية المسجد فإن تحيته الطواف به، إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة فيصليها مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك إذا خاف فوات الوقت يبدأ به فيصلي. بعد كده بقى هندخل في الطواف نفسه، نتكلم عن الطواف حول الكعبة، نشوف نطوف ازاي وايه الشروط وايه اركان الطواف نفسه عشان نبقى عارفين. فضل الطواف اولا، روى البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 ومئة رحمة. يعني ربنا بينزل على الحجاج 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. حتى اللي بينظر للكعبة ينزل عليه 20 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. يبقى أيهما أفضل، الطواف ولا الصلاة؟ يعني لو أنت هناك في الكعبة، لو أنت في بيت الله الحرام، الطواف ولا الصلاة؟ الطواف أفضل من الصلاة. يعني بدل ما تصلي لكن لو انت بتطوف طواف الركن او طواف التحية او طواف كذا او طواف العمرة او طواف الإفاضة، يبقى له عدد معين هنقولها دلوقتي كيفيته. 1، يبدأ الطائف طوافه مطبعا، والاطباع اللي هو معروف اللي هو ايه؟ الكتف، احدى الكتفين بيبقى ايه؟ مكشوف، محاذيا الحجر الأسود. بداية الطواف بيبدأ منين يا اخواني؟ أول شوط بيبدأ منين؟ من عند الحجر. بداية الشوط بيبدأ من عند ايه؟ من عند الحجر. والحجر بيبقى على شمالك، ما بيكونش على يمينك، محاذيا الحجر الأسود، مقبلا له أو مستلما له أو مشيرا إليه كيفما أمكن، جاعلا البيت عن يساره. البيت بيبقى على إيه؟ البيت بيبقى على شماله، ما ينفعش يبقى على يمينه، لأن أنت لو جبته من على يمينك هيبقى عكس. قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فإذا أخذ في الطواف استحب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، هم 7 أشواط، من الحجر للحجر شوط، من الحجر للحجر شوط، بتلف 7 مرات، 7 أشواط. 3 الأولانيين بيبقوا ايه؟ رمل. الرمل اللي احنا بنقول عليه اللي هو ايه؟ الغمز. لما تقول الواحد ايه؟ اغمز شوية، يعني ماشي بس ماشي ايه؟ سريع. فيسرع في المشي ويقارب الخطى مقتربا من الكعبة، ويمشي مشيا عاديا في الأشواط 4 الباقية. فإذا لم يمكنه الرمل أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له، طاف حسبما تيسر له. ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه في كل شوط من الأشواط 7. بس تقبيل الحجر أو استلامه دي سنة مش فرض، يعني الإنسان ما يزحمش. بعض الناس ممكن يعني يموت نفسه ويموت الناس عشان ايه؟ عشان يقبل الحجر. عشان يقبل الحجر يزاحم ويرمي نفسه، ممكن يرمي نفسه. ممكن يرمي نفسه يعور نفسه أو يعور الناس. طبعا ده جهل كل. ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء، وأن يتخير منهما ما ينشرح له صدره دون أن يتقيد بشيء أو يردد ما يقوله المطوفون، فليس في ذلك ذكر محدد ألزمنا الشارع به. يعني ما فيش دعاء محدد ولا ذكر محدد، الشرع حدده. ادعي باللي ربنا يفتح عليك به، وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذا فليس له أصل، ولم يحفظ عن رسول الله شيء من ذلك. فللطائف أن يدعو لنفسه ولإخوانه بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية. إذا استقبل الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، بسم الله والله أكبر. فإذا أخذ في الطواف قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتهى إلى الركن اليماني دعا فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي: وأحب كلما حاذ الحجر الأسود أن يكبر وأن يقول في رمله: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الطواف عند كل شوط: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بين الركنين: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف علي كل غائبة بخير. يعني العملية مفتوحة لك، يعني تدعي لنفسك والأولادك والزوجتك والحبايبك وتدعو بما وفقك الله. ولا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه، لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى والقرآن ذكر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. خامسا: فإذا فرغ من الأشواط السبعة، بعدما تخلص بقى الأشواط السبعة، صلى ركعتين عند مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يصلي ركعتين خلف المقام، وبهذا ينتهي الطواف. ثم إن كانت إذا كان الطائف مفردا سمي هذا الطواف طواف القدوم وطواف التحية وطواف الدخول، وهو ليس بركن ولا واجب. وإن كان قارنا أو متمتعا كان هذا الطواف طواف العمرة، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم، وعليه أن يمضي في استكمال عمرته أو أن يمضي في استكمال عمرته فيسعى بين الصفا والمروة. هندخل بعد كده في أنواع الطواف. ما لسه دي هنجيلها دلوقتي. جاية في شروط الطواف، لأن الطواف له شروط، منها الطهارة، لابد من الوضوء شرط عند الجمهور، وإلا كان الطواف باطلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. الإيه؟ سبعة فوق وسبعة تحت. الله، ده يبقوا كم كده عم حسن؟ ماشي ماشي، أنا بمزح معاه. ماشي عم حسن، ماشي، كله حلو منك. صلى على الحبيب محمد. صلى الله عليه وسلم. أنواع الطواف، الطواف أربعة أنواع: واحد طواف القدوم، اثنين طواف الإفاضة، طواف الإفاضة دي اللي هو طواف إيه؟ ركن الحج، اسمه طواف الإفاضة، ده الركن بتاع الحج. والقدوم ده سنة، لما تكون داخل عايز تحيي المسجد بيت الله الحرام بالطوف، ده اسمه طواف الإيه؟ القدوم، إنك أقدمت يعني من بلدك إلى بيت الله الحرام. وطواف الوداع ده واجب، منهم من قال واجب ومنهم من قال وسنة، ده في الآخر خالص، ده في الآخر خالص وانت مروح صليت على الحبيب، اسمه طواف ايه؟ الوداع. اسمه فيها اهو، اسمه فيه بتودع بقى خلاص، سبعة كله سبعة، كل طواف سبعة إلا الطواف المطلق بقى اللي انت بتتقرب به إلى الله، لما تكون فاضي عايز تطوف عشان تاخد ثواب، دي ملوش عدد. إنما طواف الوداع، طواف القدوم، كل ده، طواف العمرة، كل ده سبعة، ما يزيدش ولا يقل، لا يزيد ولا يقل، لا يزيد ولا يقل. طواف الوداع وأربعة طواف التطوع، وسيأتي الكلام عليها في مواضعها. بقول لك وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة، اغتنم الفرصة إنك موجود هنا، تعمل إيه بقى؟ فيكثر من طواف التطوع، كتر أوي بقى اللي احنا بنقول لك الطواف الايه؟ المطلق اللي ملوش عدد، ما تعدش بقى دي، لما يكون لا طواف وداع ولا طواف ركن ولا طواف عمرة دي سبعة، أما الطواف التطوع ده بقى إيه؟ ملوش عدد، لغاية ما تحب تريح، تريح وتقوم تاني، تريح وتقوم تاني. والصلاة، فيكثر من طواف التطوع، التطوع والصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه خير من مئة ألف فيما سواه من المساجد. وليس في طواف التطوع رمل ولا اطباع، والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله. المستحب إن أنت كل ما تدخل المسجد الحرام تعمل تحية المسجد، وتحية المسجد إيه؟ الطواف وليس الصلاة. أهو قال لك والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الأخرى فإن تحيتها الصلاة فيها. هذا وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي. فضل الدين أربع دقائق، صلوا على الحبيب. نبدأ بقى في نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة قوي، ركزوا معايا فيه، ناخد منها جزء كده، اللي هي شروط الطواف. كلمة شروط يعني ايه؟ يعني لو شرط واحد اختل الطواف يبقى باطل، زي شروط صحة الصلاة، لو شرط اختل تبقى الصلاة باطل. اما حاجة الشروط، الشروط هي ايه بقى؟ واحد قال لك، جاب لك اول شرط الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة، اول شرط لابد أن تكون طاهرا من الحدثين، يعني ما تكونش جنب، المرأة ما تكونش جنب ولا حائض ولا نفساء، لابد تكون متوضي، لابد يكون ثوبك وبدنك طاهر، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يبقى خلي بالك لما نقول شروط، يبقى إذا اختل شرط بطل إيه؟ بطل الطواف، لأن العلماء عرفوا الشرط فقالوا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، علماء الأصول بيقولوا الشرط ما يلزم من عدمه العدم. يعني الشرط لما يكون مش موجود يبقى المشروط فيه غير موجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي. الرسول دخل على السيدة عائشة لها بتعاي بتبكي، فقال لها: أنا فستي يعني نزل عليها دم الحيض، يعني لأنها لم تلد، يبقى المراد بالنفاس هنا إيه؟ الحيض. أنا فستي، فالنفاس حيض وحكمه حكم الحيض. قال لها: أنا فستي يعني الحيضة. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي حتى تغتسل. قال لا، اعملي كل حاجة بس ما تطوفيش إلا ما تغتسل. يبقى الحائض والنفساء تفعل كل المناسك إلا الإيه؟ إلا الطواف. طب افرض راح مثلا في سفرية ودفع لها 70,000 ولا 50,000 والدم نزل عليه وتنوا معاه لغاية ما انتهت الرحلة وخلاص الطيارة هتمشي والرفقة هتمشي والناس اللي معاها هيمشوا، تعمل ايه؟ يبقى في اخر لحظاته هذه ضرورة، هذه ايه؟ ضرورة. تلف نفسها وتمنع الدم بقماشة وتغتسل وتربط على الدم وتطوف، بس امتى بقى؟ في الاخر خالص، في الاخر، في النهاية، لان الضرورات تبيح المحظورات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم، فاقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تغتسل. رواه مسلم. وعنها قالت: ان اول شيء بدا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه انه توضا ثم طاف بالبيت. روى الشيخان: ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها كمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا يرقى دمها فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق. خلصنا إن شاء الله. نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل.